صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سيدي، ونفوز فوزا عظيما. أيا راكبا وجنا تسبق طرفه، كأن لها خيل، كأن لها خيط الخيال، زمام إذا جست في وادي قبا قل بعولة، أهاشم هبوا فالقعود حرام، لقد حل فيكم حادث أي حادث، هوت فيه للدين الحنيف دعام، قضى السيب ظمآن الفؤاد وجسمه لماضي لبيض الأعادي والرماح طعامه، وقد قطعت أوداجه بشبى الضبا، لقد قطعت أوداجه بشب الضبا، ورضت له بالصاع فناغت عظام، وأعظم خطب زلزل الكون وقعه، ودك الرواسي فهي منه رمام، هجوم العدا بغيا على حجب أحمد، آيا ولم ترعى فيها للنبي ذمام، ففرت بنات الواحي حسرى مروعة، لها سيت لها الصان ستر والعفاف لثام، تدير بطرف للحمارات فلا ترى يئس وأجثث قد غايلهن حمايا يا فناديت وقد عطى المصاب فؤادها وشب لها بين الضلوع ضرايا يا سائق الأضعاء أنقف لي هنيئة فها إخوتي فوق الصعيد أغسلوا أجسادا لهم بدمدامع أغسلوا أجسادا لهم بمدامع جرت من معاقينا فهن سجايا فمر بها يا والهاشميون كلهم اي ضحايا على وجه التراب فنادتهم قوموا عجالا فما العراب دار ولا يا ذا المقام مقام حالة قشرة يا مروا بالمذابيح كلهم عرايا والستير من سافح الريح يا ومن الهضم زينب تقوم ونوبة نطيح والصيح شاب الراس من عظم الرزية وليلة على شبه النبي تخمش بالخدود من شافته مقطع وفايا قد تهرب ممدود صاحت يا يمه يا لبستني ثياب الحدود ما انت الحنون شلايان يا ابني قطعت بيا ورمل على القاسم هو تلطم صدرها تقل عروسك بن سعيد يا ابني أسرها جفتك يا يما مقطعة وما حد قبرها مدلل يا روحي وعثر تبقى رمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية الكريمة تشير إلى بعض من حضر من بني هاشم وأتباعهم يوم بدر مع الكفار مع المشركين، لأنهم كانوا يعيشون في مكة المكرمة ولم يمكنهم أن يهاجروا بعد إسلامهم، فكانوا يتقون في إسلامهم يخفون إسلامهم عن القوم، فالمشركون ظنوا أنهم منهم، فلما صارت واقعة بدر أو ابتداء واقعة بدر وفرضوا على كل قوي أن يخرج، ففرضوا على العباس ابن عبد المطلب عم النبي وعقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وحليف لهم منهم اسمه عامر أن يخرجوا، فإذا امتنعوا علموا أنهم من المسلمين فكانوا ينتقمون منهم، ولذلك صاروا مجبورين أن يخرجوا معهم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر نادى مناديه: من وجدتموه من بني هاشم في القوم لا تقتلوه. وإن كان البعض يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد الإبقاء على بني هاشم دون غيرهم، ولكن في الواقع هذا يعني مو كانوا كافرين والنبي أمر بعدم قتلهم، لا كانوا مسلمين يتقون. المهم أنه انتهت الحرب وقد قتل 70 من المشركين وأسر 70 منهم. من جملة الأسارة طبعا ذولا ما كانوا يحاربون وإنما تكثير السواد بس، ولذلك سلموا أنفسهم حتى يأسروه. فجيء بهم وأوثقوا كتافا الذي بحيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف تلك الليلة ما نام، قال له: ليش ما تنام يا رسول الله؟ ما نراك تنام تهدأ. قال: لأني أسمع أنين عمي العباس من الوثاق، يعني يظهر شادين قوة، شد قوي وما يقدر يرتاح وينام، فكان يون، فكان النبي يتأذى لأنين العباس. لما علموا هذا فكوا وثاقه فنام العباس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نام واستراح. زين، ثم بعد ذلك جمعوهم. طبعا هنا الحكم الشرعي كما يستفاد من القرآن الكريم ويستفاد من الروايات، لأنه بعض الآيات القرآنية مجملة يعني مو مبينة ومو موضحة تماما، وإنما لا بد من أخذ السنة النبوية الشريفة، سنة النبي سنة أهل البيت أو فعل النبي أيضا يفيد هذا: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. يعني أنتم تلاحظون بالنسبة إلى الحكم الشرعي، طبعا المحاربين قسمين أو ثلاث أقسام: محاربين مشركين، محاربين من أهل الكتاب، بيناتهم كفرة، لكنه فرق بيناتهم أنه المشرك يخير بين القتال وبين الإيمان، يعني بين الإسلام، يدعى إلى الإسلام فإذا ما استجاب ماكو عنده دين يرجع إليه، والشرك ظلم عظيم فيقاتل. أما بالنسبة إلى أهل الكتاب لا، يخيرون بين الإسلام، إذا استجابوا لهم ما للمسلمين عليهم ما على المسلمين، وإما البقاء على دينهم يكونون من أهل الذمة، أهل من المعاهدين سموه، وينطون ضريبة خاصة على الأرض سموها خراج، وعلى الرؤوس يسموها جزية، والإسلام ما يضغط عليهم ضغط شديد، يعني يأخذ منهم شيء بسيط، وحتى الأطفال والنساء ما يأخذ منهم، والضعيف الفقير ما يتركه، يعني إلى هالدرجة. زين، وطبعا عندنا حرب البغاة، ذاك حرب المسلمين أهل القبلة يسموهم، ذولاك لهم حكم خاص نشير إلى حكمهم بعد ذلك. فذول الاثنين إذا صارت الحرب، في أثناء الحرب، في شدة الحرب، قبل أن تضع الحرب أوزارها، إذا أسر شخص بعد ذلك حكمه بين أربعة أمور. شوف الإمام، شوف القائد الإسلامي ماذا يرى. ربما هذا مثلا يأثر في الحرب، يأثر في تقوية معنويات المشركين، أو هو موجههم إلى القتال. على كل حال شوف طرف مقابل شنو، فله أن يقتله، وله أن يستعبده ويسترقه، وله أن يفاديه، يعني تبادل يصير، سيصير تبادل بالأسرى، يصير تبادل أموال، يعني يطلب من عنده عمل، يطلب من عنده أموال مقدار من المال، فإذا دفعوا أهله مقدار من المال المعين يطلق سراحه. حتى في يوم بدر قسم من عدهم لزموهم، وهذول كانوا يعرفون القراءة والكتابة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بحاجة إلى تعليم الناس القراءة والكتابة، فقال لهم فداء كل واحد منكم أن يعلم 10 من أطفال المسلمين القراءة والكتابة، وبالفعل علموهم، أطلق سراحهم راح. فإذن بين هذا اللي قبل ما تضع الحرب أوزار، يعني في شدة الحرب إذا لزموهم وهو مشرك، يعني إما أن يقتل أو يسترق يستعبد أو يفادى أو يفتدى أو يمن عليه النبي، أم إلى حق أن يمن عليه إذا مثلا لأمر ما، مثلا جابوا جماعة من المشركين في إحدى الحروب فكان حكمه بالقتل، واحد من عندهم وصل السرى إلى وصلت النوبة إلى، قال دعوه تروحوا، قال لماذا تركتني ولم تقتلني كما قتلت جماعتي، قال لأن جبرائيل نزل علي بأمر من الله سبحانه وتعالى وأمرني أن أتركك وأطلق سراحك، سألته لماذا، قال لأنه كريم وأنت رجل كريم والله تعالى يحب، هو كريم وأكرم الأكرمين فيحب الكريم. قال عجيب، ربك يحب الإنسان الكريم، قال نعم، فاستحسن هذا، قال أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هم من كرم النفسي، لأن لو كان لئيم الإحسان ما يفيد وياه، لكنه كريم ولذلك استجاب لي معروف الإسلام والإحسان النبي وإحسان الله عليه. زين، هذا طبعا الشيء اللي ذكرناه بشرط أن لا يسلم الأسير. إذا أسلم الأسير وإن كان ألقي القبض عليه في أثناء الحرب، حرب الشديدة، يسقط عنا القتل، تبقى الأمور الثلاثة البقية يختار القائد واحدة من عدهن بالنسبة إلى. وأما إذا وضعت الحرب أوزارها، تعرف وضعت الحرب أوزارها وشد راحت شدة الحرب، جماعة أكو يهربون فيلزموهم، هذول قتل ما عليهم، واحد من ذن الأمور الثلاثة يجري عليهم. هنا أهم للعلم ألفت النظر أنه السيد الخوئي رضوان الله عليه في تفسير البيان، ما يسمى بالبيان، مدخل للتفاسير، فيذكر هنا شيء وهذا الإنسان اللي يطالع كتاب التبيان، تفسير التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ومجمع البيان للشيخ الطبرسي، لأن عادة مجمع البيان الطبرسي يسير على خطى الشيخ الطوسي في التبيان، وهو يضيف هنا في هالباب. هذا موضوع الحرب قد اشتباه صاير عندهم، دول الثنين الأعلام الثنين اشتباه صاير عندهم على أنه إذا ألقي القبض على الأسير حتى بعد أن تضع الحرب أو زارها فله الحق في، يعني للقائد الحق في قتله. طبعا كل الروايات اللي عندنا عن الأئمة عليهم السلام ما تذكر هذا المعنى، وإنما تذكر ما ذكرناه، يعني إذا في أثناء الحرب، شدة الحرب قبل ما تضع الحرب أو زارها، نعم ذاك الوقت يقتل، أما أنه بعد ما تضع الحرب أو زارها لا يقتل. إلى كل حال اشتباه صاير، ربما إضافة كلمة له أن يضرب عنقه أو ما تشابه. زين، إذن قسم من ذولا النبي قتلهم لأنهم كانوا أشداء عليه، حتى من أقربائه. مثلا هذا النضر ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا كان شاعر وكان إنسان مجرم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد، ولذلك أمر النبي بقتله، أمر النبي بقتله، والبعض الآخر لا افتداه. من جملة هؤلاء الذين أخذ منهم الفداء العباس بن عبد المطلب وعقيل ونوفل وحليف لهم. هنا نهم الله سبحانه وتعالى أراد أن يري فضل الإسلام، كرم الإسلام، عدل الإسلام، رحمة الإسلام. يعني شيء اللي أخذ من عندهم 4000 درهم عن كل إنسان، أما ذاك اللي ما عنده 2000، ما عنده 1000، ما عنده ترك، يعني ما عندها قد مثلا شدة وقدرة وقوة في لأن أكو بعض الناس مستضعفين يجيبوهم على غير هدى يتخلون بالحرب تكفير السواد، فتركهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقيل افدي نفس، العفو، للعباس افدي نفسك و ابن أخيك عقيل وحليفك. بعض الروايات ترى تقول افدي نفسك وابني أخيك، يعني عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. بس هذا اشتباه، ليش؟ لأنه نوفل كان يملك أموال، لما جيء به إلى النبي قال افد نفسك، قال ما عندي شيء. شوف الله تعالى يريد أن يري فضل النبي وما أعطاه الله تعالى من علم غيبي واتصال بالسماء. قال افد نفسك برماحك التي تملكها في جدة، في جدة هذا عنده رماح، يعني عنده يستفيدون منها وسيلة للحرب. فاستغرب الرجل وقال له يا رسول الله صدقت وإني أعلم أنك رسول الله وأنا مسلم لكن أكرهوني القوم. قال على كل حال أنت الفداء، فأنت الفداء. أما العباس، عباس بن عبد المطلب باعتبار عقيل سبحان الله من يومه فقر ما عنده شيء. زين، عباس تاجر كان وذا كان حليفهم، هو في أثناء الحرب أخذوا من عنده 20 أوقية ذهب. طبعا أوقية ما أدري فد وزن خاص ذاك اليوم، الذي قلت لك هذا كل واحد من عندهم كانوا يأخذون من عنده 40 أوقية اللي 4000 درهم الصير، فهذا 20 كانوا ماخذين منه. قال له استوت 3 جيب 100 ليش نحسبه، نحسب لك 20. قال يا رسول الله أولا أنا مسلم وأكرهني القوم، أنت تدري أنا مسلم. قال له صحيح، لكن ظاهرك علينا، يعني تريد تفتح حلوق الجماعة علينا. يقول قرايب عافهم وإجل بقية الناس أخذ منهم الفداء، ظاهرك علينا فأنطي. قال له ما عندي يا رسول الله. قال له عجيب، ما عندك؟ قال له تذكر لما أردت أن تخرج من مكة قلت لزوجتك أم الفضل عندي أموال فلان مكان فلان مكان، فإذا صار حادث هذه إليك والأولادك القثم وفاضلة وفلان، مو قلت لها هيك؟ بعد ويا من يحكي هذا وشلون يغيب الحوادث ويغيب الوقائع؟ قال يا رسول الله لم يزل الله تعالى يزيدنا فيك يقينا، وانت رسول الله والله تعالى يعلمك، ما نقدر نكذب عليك. زين، فهذا كان صعب عليهم هؤلاء، هل هل جماعة هذول المؤمنين المسلمين كانوا صعب عليهم أن ينطون مثلا فداء، ولذلك الآية نزلت في هؤلاء. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني مسلمين أنتم في قلوبكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أخذوا من عندكم أموال أمزين اللي حياتكم ما راحت، ويغفر لكم والله غفور رحيم. زين، بالنسبة للأسرى في الإسلام أكو عنده قانون خاص بالنسبة للأسرى. أولا، رحمة الإسلام تشمل كل إنسان إلا إذا هو الإنسان يريد يبتعد عن الحق ويبتعد عن العدل الإسلامي، ولا يقول له إذا استجبت خب نعفو عنك على أنك كافر، على أنك قاتلت، على أنك كذا، بس يا الله استجب للإسلام، استجب لله وللرسول، اقبل الإسلام. فقسم من عدهم أسلموا وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أطلق سراحهم. قسم من عدهم طبعا يبقى غنيمة بيد الذي مثلا أسره، ذاك يعرف تكليفه، يريد يعفو عنه، يريد تركه، يريد يسترقه. وهذه احنا عندنا همات في الإسلام، من جملة المصارف مالت الزكاة شنو؟ والغارمين وفي الرقاب. في الرقاب يعني إذا أموال أكو يشترون دولة مؤمنين، أكو هذا عبد لفلان وذاك مملوك لفلان، يشتروه يطلقون صراحة. وأنت شوف كثير من الكفارات عندنا، كثير من الكفارات، كفارة الصوم وكفارة كذا كذا، كفارات متعددة عندنا، الذي شنو هذه؟ إطلاق سراح الناس، عتق رقبة مؤمنة، هذا من جملة الثواب. يعني الإسلام كان يتعامل مع الناس حسب العرف اللي موجود ذاك اليوم، لأنه إذا يجي يتعامل مع الناس بأنه يا با هذا الأسير إذا ألزمتوه طلقوا سراحة، زين، هذا معناه شنو؟ معناه الأعداء يزدادون قوة ويشتدون، يقول لك أنا أدخل للحرب، اقتلت منهم اقتلت، ما اقتلت منهم إذا أسروني عفوني تركوني. فهذا أول شيء. ليش الإسلام بعض الأشياء تدابير اتخذها في وجهها؟ لا. مثلا بعض الآخر يفكر على أنه يقول لك أنا أقول الشهادتين بلساني واتخلص من عدهم إذا قلت، فمعناه بعد أيام يرجع يرتاد يرجع، فإذا يسكتون عنه ايش راح يصير؟ راح يضعف معنويات المسلمين، يقول هذا إذا صار مسلم شاش صار بي أنه رجع، يظهر ما شاف خير، ما شاف كذا. ولذلك ذولة تأديبهم ضروري، هذا مرتد يستتاب، ما تاب يقتل، حتى يتأدبون ذولة. ثم معاملة بالمثل يا أخوان، يعني الآن الأعداء من كانوا يلزموهم الذولة يدللوهم، هم يدللوهم، هم يو يقتلوهم، يو يستعبدوهم، يو يفادوهم، يو بينهم وبين الاسم بين البقية تبادل أسرى إلى آخره. فلازم المعاملة تكون بالمثل، وحتى تقدر الأمور تصير ومعنويات الجيش الإسلامي والجماعة المسلمة لا تضعف، زين، وانت شوف الله سبحانه وتعالى حتى بالنسبة للأسير إذا يرحم يشكر ذاك الشخص الذي رحم. شنو نقرأ سورة هل أتى؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هنا نعم بشيء ألفت النظر إلى أنه بعض علماء المسلمين منحرفين عن أهل البيت يؤكد على أنه لا، سورة هل أتى ما نزلت في المدينة بل نزلت في مكة، وأنه هذا كذب مو صحيح. هل أتى نزلت في علي في أهل البيت إلى آخر حكي البار. لكنه إحنا طبعا ما نريد نناقشه، لأنه نفس علماء السنة عشرات من عندهم يذكرون القضية هذه، وإذا سورة بعض آياتها مكية مو دليل على أن كلها مكية. ثم إحنا ثم أكو عند البعض هيجي معنى، يعني لما يجون السور المكية والسور المدنية شلون هاي السور المكية ومدنية؟ فالسورة اللي تنزل في المدينة مدنية ما بيها كلام، السورة اللي تنزل في مكة مكية. زين بالطريق شلون؟ مكية نص مكية فما تصير ولا نص مدنية ولا حد وسط. فبعض قالوا بعد الهجرة كل سورة اللي نزلت، حتى لو فرضنا نزلت في مكة، لو فرضنا نزلت في مكة أيام الحج، لو فرضنا طيب مكة نازلة يسموها مدنية. لاحظين يسموها مدنية. وأحيانا النبي كان يشيل آيات من سورة المدنية يخليها في المكية، ومن سورة المكية يخليها في المدنية. فهذا مو دليل على أنه إذا شفت سورة يسموها سورة مكية يعني حتما 100% كل آياتها مكية، يو كل آياتها مدنية إذا قيل مدنية. فممكن هالشكل يصير. بعدين الشيء اللي يعني دليل اللي عندنا، وهذا الدليل يعرفه كل عاقل، في مكة المكرمة وين النبي كان؟ وين قوته؟ وين الأسارة؟ أكو عنده أسير النبي ذاك اليوم، مسلمين عندهم أسير في مكة والله عليك. هسا هم قال يدبرون حالهم، قال يحافظون على أرواحهم ما يأسروهم، من أكو أسير؟ يقول كل هذا المنحرف، ولمين أكو أسير في مكة المكرمة حتى تقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا؟ فأسير شيء إذا أكو يعني في المدينة المنورة وما والاها. على كل حال هذا ما يقره الإسلام، ومعاملة الأسير في الإسلام معاملة عادلة وعلى أساس الرحمة. ولذلك تشوف روايات في الوسائل وغير الوسائل، تذكر الروايات من أنه الإمام يقول إذا واحد أسر له كافر وفي أثناء الطريق هذا مثلا مضروب برجله يوم مجروح ما يقدر يمشي، فلا يقتله بل يطلق سراح يترك، ما يقدر يمشي وما عنده وسيلة يحمله فيطلق صراحة. أبو عزيز أخو مصعب بن عمير يوم بدر أسر، جابوه. مصعب مؤمن وشديد في إيمانه، كللهم للمسلمين عليكم به، لأن هذا أمة عدة فلوس غنية، فلا تطرقوا على حسابي مثلا يا أبا هذا أخو مصعب يوشي، لا لا استفيدوا من أموال أمه، أمه وأمه اثنيناتهم أم واحدة. فيقول أنا بالأسر أثناء الطريق لما يجيبوهم للمدينة كان أكو عندهم تميرات يأكلوها، خبزة ما يحصلون، يقول إذا حصلوا لهم كسرة خبزة أعطونيها، قالوا انت اكلها بدالنا، يعني الى هالحد يعني ما ياكلوها هم وجواعه يطوها للاسير مالته. هذه طبعا فد اطار عام محور عام بالنسبه الى المشركين. بالنسبة إلى السبايا، هذا بالنسبة للأسارة، السبايا هم يعاملون معاملة حسنة، يعني نساء أطفال ولا يضربون ولا يؤذون، وهذا طبعا رحمة الإسلام. وإذا يقسمون على المسلمين حتى ذولا يعلموهم الإسلام، لأن الإسلام يأمر الإنسان المسلم بالرفق بالرحمة بالرقة لآخرين حتى بالحيوان، فكيف بهؤلاء؟ فراح يتربون، إذا أطفال يتربون ببيوت المسلمين تربية إسلامية، وإذا نساهم يتعلمن الإسلام وينقذهم الإسلام من الكفر ومن الشرك، وهذا في مصلحتهم، هذا الشيء في مصلحتهم. ولا يرون إلا خيرا. زين، بعد هذا نجي إلى المسلمين بالنسبة إلى معاملة الإسلام لأسار المسلمين، يعني حرب البغاة، يعني حرب أهل القبلة. موقف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم الجمل ويوم صفين أكبر دليل، لأنه أيام النبي ما كان أكو حرب المسلمين، فموقف الإمام حجة، لأنه حجة الله وخليفة الله في الأرض وإمام معصوم، وهو أعرف الناس بأحكام البغاة. ولذا كل علماء الإسلام يقولون ما عرفنا أحكام البغاة إلا عن طريق علي بن أبي طالب عليه السلام. فالأسير يجيبوه، إذا كان قاتل أحد كان يأمر بقتله، وإذا لا كثيرا ما كان يعفو عنه. المهم أنه أما بالنسبة للنساء والذراري، أبدا الإمام ما أنطى إجازة أن يهجموا على البيوت وأن يسبوا النساء ويغتنموا النساء والذراري أبدا، وقال لهم حتى بالنسبة للأموال، قال لهم هاي الأموال اللي السلاح وسائل كذا اللي جابوه وياهم بالحرب جمعها وقسمها فيما بينهم وأخذ الخمس منه. وأما بالنسبة إلى البيوت، قال لهم اللي بالبيوت سواء كانت أموال أو عبيد أو ملك أو أي شيء، هذا يرجع إلى ورثتهم. فوقف البعض منهم في وجه الإمام أمير المؤمنين، لا هم يعرفون جهال، لا هم يعرفون الحكم الشرعي ولا يخضعون لمن يعرف الحكم الشرعي، بناهم يسوون قياس، كيف جاز لنا قتالهم سفك دمائهم ولم يجز لنا سبي نسائهم وذراريهم؟ التفت الإمام سلام الله عليه قال لهم دول رجال قاتلونا فقتلناهم، وأما بالنسبة للنساء فلم يفعلن شيئا. ثم ذن النساء في دار هجرة، دار إسلام، مسلمات، ذني مو حكم من حكم اليهود والنصارى والنساء المشركات. فقسم من عدم تعصبوا، يعني لجهلهم، هم من دولة جماعة الخوارج بعدين صاروا، بناهم على أنهم هم أمير المؤمنين. فالتفت الإمام ما قدر يحل إلا هالصورة، قال إذن أقرعوا لي على عائشة على أم المؤمنين، يلا المن الصير ياخذها. قال لا نعوذ بالله، أم المؤمنين شلون جوز؟ عجيب، شاهي البصرية المسكينة قاعدة بحوشه وزوجها طلاق، أخوها طلاق، شو صحيح؟ هذه هي اللي قادت الجيوش وجابتهم من هناك لهنا إلى آخره، جاءت مع الأشقين في هودج تقود للبصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة من جوعها تأكل أولادها. قلت واحد من المؤمنين صار حديث ويا بعض هؤلاء، تحدث عن هذه السيدة عائشة أم المؤمنين على أنه أليست أمنا، أليس يجب علينا أن نحترم أمنا؟ قال له صحيح، لكن مو بس واجبنا إحنا، واجبها هي، أليس يجب عليها أن تحافظ على أولادها؟ شلون أم خلت 20,000 واحد ينقتلون بين يديها؟ شلون أم هذه؟ الله يغفر لها. على كل حال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عاملهم معاملة حسن، من دخل دار آمن، من ألقى سلاح آمن، انتهت قضية. ثم أقبل سلام الله عليه حتى أمر محمد بن أبي بكر أخوها، قال له روح نزل أختك وأخذها إلى البيت، عين بيت. فكانوا الأسارة هناك يودوهم، وهي هم أخذوها هناك، أخذها محمد بن الحنفية. إجا الإمام سلام الله عليه بعد ذلك إلى هذا البيت، دعا 60 واحد من شيوخ همدان متقلدين سيوفهم، قال لهم يا تعالوا في الباب، مجموعة من النساء قاعدة، صاحا يا قاتل الأحبة يا قاتل الأحبة. قال لو كنت قاتل الأحبة لكنت أقتل من في هذه الدار، دار يعني غرفة وبيت، وهذا البيت وهذا البيت. دول صلوا سيوفهم، يقتضي أكو ناس، ناس دول واعين، غرفة بيها عائشة، غرفة بيها مروان، وربعة غرفة بيها عبد الله بن الزبير، وربعة دول كلهم عبيسين هناك. بعدين الإمام سلام الله عليه عفى عنهم، عفى عنهم حتى عن المرأة، وقال لهم ودوها إلى المدينة المنورة. ودوا إياها مجموعة من نساء عبد القيس، عبد القيس طبعا أصلهم في البحرين، وبعدين قسم من عندهم انتقلوا إلى البصرة وفي أماكن أخرى، ولذلك يقال فلان العبدي مو عبد القيسي، طويل الصير عبد القيسي، فلان العبدي. عندنا علماء منهم، عندنا شعراء، سفيان بن مصعب، علي بن حماد وامثال ذلك من شعراء الحسين، عندنا منهم جماعة. وذول عبد القيس معروفين بولائهم للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقفوا موقفا شريفا يوم الجمل للدفاع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال بس سوف الديكور خاص، عممهم إلى لبس عمايم ولفات رواحين، ما يشوف، ما حد يشوف أن عدل أحياء وما عدل أحياء، مدري زين. وذانا كانوا بخدمتها، ذاني كانوا بخدمتها. فإلى أن وصلوها إلى المدينة المنورة، فبعض للمدينة سألوها كيف معاملة علي بن أبي طالب معك؟ قالت معاملة حسنة، ولكنه فضحني، بعث معي بعض الرجال يخدمون. عديك الساء ذبن اللثام مالتهم، طلع النساء كله. قالت أبيت يا ابن أبي طالب إلا كرما. تعرف الإمام، فضل الإمام سلام الله. هذه معاملة الإمام سلام الله عليه لهؤلاء، وعفى عنهم كما عفى رسول الله عن أهل مكة مع شدة عدائهم. زين إنهم فد معلومة نذكرها بالنسبة إلى موضوع السبايا وما شابه، يذكرون في تاريخ السبايا من جملة القضايا المهمة اللي صارت سبي طي، لأنه ذول كانوا يعيشون على أطراف العراق بين الحجاز والعراق. من بعد حاتم الطائي رئيسهم منه عدي بن حاتم رضوان الله عليه. عدي بن حاتم تنصر، صار نصراني مو مشرك، وكان تعبد بالنصراني، لكن ربع ذولا كلهم مشركين، وأكو عندهم غرفة خاصة بيت للصنم، كل عشيرة كل كذا بيعدها بيت للصنم. فأمر أمير المؤمنين سلام الله، فأمر النبي أمير المؤمنين على رأس سرية أن يمضي إلى طي، ف دعاهم للإسلام، ما استجابوا، هجم عليهم سلام الله عليه. هو قبل ما يجي الإمام أمير المؤمنين كأنه كان يشعر عدي بن حاتم بالخطر، كان مخلي حرس مراقبين بعيدين، صار أنه إذا شفتوا خيل شيء جتنا خبرونا حتى إحنا نطلع. هو طلع ويا عائلته وترك أخته سفانة بنت حاتم الطائي. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ساق رجالهم نساءهم نعمهم كلها، جابها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عادة ذول يعرضون على القائد العام، شو النبي إمام منه. هي صفانة كانت مرة عاقلة وفصيحة وبليغة، سألت الجماعة أنه من اللي يأثر على النبي أكثر، قالوا لهذا يعني الإمام علي سلام الله عليه. فكلمته قالت ليش أسوي حتى أنقذ نفسي، قال أنا أعلمك. راح النبي يجي، وإذا إجا أكفي لو كلمي، لأن هو كريم ورئي رؤوف ورحيم، فراح يستجيب لك. على كل حال اللي يطلب من عنده شيء ما يرجع خائب، تتكلموا وياه، هذا أحسن فرصة. هذه صدق، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقفت له. طبعا مو مسلمة، كانت بعده مشركة، فما تقول يا رسول الله، إنما تناديه باسمه. قالت يا محمد هلك الوالد، يعني حاتم، وغاب الرافد. الرافد يعني الناصر، يعني أخوي غاب، راح إلى دومة الجندل. فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه. أنا مو امرأة عادية، أنا بنت زعيم. ثم قامت تذكر صفات أبيها، فضائل أبيها. كان أبي يفك العاني، عاني الأسير يعني، يقتل الجاني المجرم، يطعم الطعام، يفشي السلام، يحمل الكل، ما أتاه ذو حاجة بحاجته ورده خائبا. أنا ابنة حاتم الطائي. النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإنك على خلق عظيم. فاهتز لهذه الصفات الكريمة، قال يا هذه صفات المؤمنين حقا، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لكن ترحم على الكافر ما يجوز. ثم التفت قال أطلقوها كرامة لأبيها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، هي ذكية. قالت أنا ومن معي. شو تقول النبي إذا الإمام زين العابدين فرزدق يقول في حقه ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم هذا هنا نعم ما يرد. قال وأطلقوا من معها كرامة له. ثم التفت النبي، هذا درس هنا، التفت النبي صلى الله عليه وآله قال ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، عزيزا ذل من بعد عزه، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع بين جهال. كان هذا هم خطية ذليل يصير، ما يعرفون قدره، والجاهلون لأهل العلم أعداء. بعدين وصفقتنا لم تكن رابحة، تعبان ومتعلم وحارق دماغه، تاليتهم يا جماعة ما يعرفون قدر العلم، ما يستفيدون من عنده، فهذا هم هضيمة. زين يقول المرأة عاقلة، قالت لي يا محمد أتأذن لي أن أدعو لك، لأنه متعارف هذا أن الإنسان إذا سوى معروف يا واحد ما يدعو له، والجماعة ما ترى تعتقدون بالله لكنه مشركين، ولذلك يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فدعاء ما دعاء كانوا يؤمنون بهذا، بس إيمانهم مشوب بالشرك. قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم. ثم التفت إلى أصحابي قال اسمعوا وعظ، يعني الدعاء هم يريد له فهم، يريد له وعي. فد واحد يروح للإمام يريد يدعو، فتخرطوش من أشياء بسيطة صغار صغار صغار صغار يجمعهن ساعتين يحكي، اللهم اعطيني كذا اعطيني كذا اعطيني. واحد يقول اللهم ارزقني خير الدنيا وخير الآخر، واصرف عني شر الدنيا وشر الآخر، كلهن ذن يقدر يجمعهن. زين، فعلى كل حال قالت أصاب الله ببرك مواقعه. صدق، يعني واحد في بر يسوي إحسان لكن مو محل، لكن واحد لا إحسان يصير بمقطع محل بسمار بلوحة مثل ما يقولوا. أصاب الله ببرك مواقع ولا جعل لك عند لئيم حاجة. إيه والله، لأن اللئيم يريد يستغلك، إذا شافك ضعيف، إذا شافك كذا يشمت بي، بدال ما روحي تعالي الصير يقول طبرة فوق طبرة تشعب الروح، هذا وقع بس بعد أنا ليش أعفو عنا أفضل. زين، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم، إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا لنعمة القدرة عليه، كلام أمير المؤمنين. لكن بعض يستغلون المواقع هذه، ولا جعل لك عند لئيم حاجة. بعد ولا سلب نعمة عن كريم قوم، كريم يعني شريف، إلا وجعلك سببا في ردها عليه. وعظيمة جدا، يعني إيدك فوق اليدين دائما، أنت تحسن وتمن على من؟ على الزعماء، رؤساء، أشراف، كذا. يقول فالنبي قال اللهم آمين، يستدلون من هالكلمة على أنه ممكن أنه يدعو الكافر، وإذا يأمن على دعائه المسلم ربما الله تعالى يستجيب الدعاء لأنه المسلم أمن عليه. زين، هاي فائدة. ثم يقول الراوي فأعطاها النبي، إضافة إلى كل هذا، أعطاها النبي إبل وغنم ما سدت بين جبلين، يعني وادي مملوء طهية. هذه استغربت، قالت هذا أعطى من لا يخاف الفقر. قال كذا أدبني ربي، لأنه هذه بناها، لأن الناس يكون يعاملون، يعني عامل الناس على مقدار عقولهم، فهذه بناها، ماكو الله ما خالق أكرم من أبيها حتى. بينما لما شافت كرم النبوة نسيت أباها، قالت هذا أعطى من لا يخاف الفقر. قال كذا أدبني ربي. ثم استأذنته في الرجوع، قالت لا، قال لا، أولا أنت ضيف عندنا 3 أيام، أنت وربعي جماعتك كلهم، هذا واحد. ثانيا ذولاك يردون يرحون، أنت تبقين لأنه أنت شابة وهاي الصحراء طويلة عريضة وبيها ذئاب وبيها كذا وبيها ناس قد يعتدون عليك، فلازم يجون أهلك أقربائك أولاد عمك أخوتك إذا عندك، هذول يتوزمون بيك، هذول يأخذوك حتى أنا أطمئن بأنه هذول ضامنين إليك، ما يصيبك مكروه بسببي. فبقيت عند رسول الله وسمعوا أهلها إجوا عليها، وإجت قالت له للنبي أنه جاءني جماعة من ربا ممن أثق بهم، دول يحامون عني بالصحراء لما أوصل إلى مشارف العراق إلى منطقتنا. فأمر النبي، شوف كرم النبي، فأمر له، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعد لها، أمر أن يعد لها جهاز خاص للسفر. ذاك اليوم أهم جهاز شنو عنده؟ يعني هذا اللي خلوها على البعير على كذا، ثم بترتيب، يعني مو بس خلوها هالشكل يستر الإنسان، لا، وإنما فوق أكو خشب أكو شيء حتى المرأة تريد تنام تريد تقعد مثل رجليها الشكل، يعني قاعدة مريحة تكون هنا. وجعل غشاؤه خزا مبطنا. ذاك اليوم أهم شيء عندهم شنو؟ أهم ستار عندهم، أهم قماش عندهم، خز مبطن. هذا مهم جدا. ليش احترمها النبي هالاحترام؟ لأنها شريفة، ابنة أشراف، شخصية، وبعدين هذه هم بعد ذلك راح تنعكس على أقربائها، هي بالفعل صارت داعية، هي دعت أخوها ودعت القوم وإجوا أسلموا، فبركة هالمعاملة. وبعدين هي شريفة، شريفة بنت حاتم الطائي، أخت عدي بن حاتم، بالله عليك ذولا بني أمية ما تعلموا من رسول الله بالمعنى. يعني أكو أشرف من عقيلة بني هاشم، أكو أشرف من بنات رسول الله يوم كربلاء، يوم 11 من المحرم اشتووا معهن، جابوا لهن فد أشياء محترمة، جهزوهن بجهاز خاص، ستار شيء، لا الله أكبر، لا محامل لا شيء، وإنما جاءوا بالنياء لا موطأ ولا مرحولة، نادى مناديهم بنات رسول الله اخرجنا حتى نركبكن. العبيد يردون يركبون بنات رسول الله. طلعت الحوراء زينب، التفتت إلى ابن سعد، قالت يا ابن سعد نزعت الغيرة منك، تأمر رجال أجانب يركبوا أن يركبوا بنات رسول الله، إذا ما عندك دين لازم عندك غيرة، حمية عربية عندك. قال ما نصنع، أنحيي لكم الحسين العباس علي الأكبر؟ هذا هو. فالتفتت إليه قالت قل لهم فليبتعدوا عنا ونحن يركب بعضنا بعضا. احنا ندبر حالنا. النساء ابتعدوا عن بنات رسول الله منوخين هالجمال هذه والنياق. اجت الحوراء زينب صاحت لهم كلثوم، صاحت الرباب، صاحت الرقية، صاحت ذولا كلهم، قلت لهم شوفوا اذا اكو امرأة غريبة اسدية فلانية جيبوها وركبوها، الغريبات خلي ركبني امنا. ثم قاموا يركبون بنات رسول الله، يركبون المرأة ويخلون قدامها طفل حتى تحافظ عليه. ثم بقيت هي والإمام زين العابد، أقبلت إليه يا ابن أخي قم حتى أركبك. قال لها لا يا عم اذهبي واركبي بنفسي، دبري حالك انت، ما تقدرين علي لأن أنا معلي المريض، أنا على ظهر الناقة ما أقدر أستقر. معناه رجال كون يجيبوني يخلوني يرتبون أمري، أنت مرأة حرمة ما تقدرين. التفت إليها قال لها عم زينب امضي واركبي بنفسك. عاد رادت تركب، شلون تركب؟ تذكرت يوم خروجها من مدينة رسول الله، بنو هاشم في خدمتها، العباس عليه السلام على رأسهم، القاسم علي الأكبر، بقية بني هاشم. بينما الآن يشوف نفسها وحيدة، وجهت وجهها نحو العلقمي صاحت أنائم أنت أبا الفضل، أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي ولد الشدائد والبلايا أسلمتني، يا عباس ما أنت اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني وطول الدرب ما فارقتني، بس ما رحت عني وعفتني عقبك بني مية ولتني. تقعد تقعد يا خويا وشوف متني ترس يا زجر الور متني، والي يا ابو فاضل يا بدر التام يسرى عقبكم ما دريت شلون، يسرى ستر وجهي يا اخويا صار يسرى وشاقف باليمين سياط مي. عباس تسمع زينبا تدعو، إلهنا وسيدنا نقسم عليك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، احفظ علماءنا الربانيين، تقبل هذا العمل من إخواننا المؤسسين والمقيمين إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.